بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع المحاضرة الرابعة عشرة من مادة الأسماء والصفات، والحديث في هذه المحاضرة عن قاعدة جديدة من قواعد الصفات ذكرها العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى. هذه القاعدة يقول فيها رحمه الله: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل إلى آخر القاعدة. المؤلف رحمه الله يقول: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. وهذا التقسيم تقسيم استقرائي. مر معنا كلمة استقرائية أيها الأفاضل، مرت معنا في محاضرة مضت. استقرأنا نصوص الكتاب والسنة، تتبعنا ما في الكتاب والسنة، فوجدنا أن صفات الله تبارك وتعالى المذكورة في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إما ثبوتية أو سلبية. إما أثبت الله لنفسه أو أثبت له رسوله، أو نفى عن نفسه أو نفى عنه رسوله. فالتي أثبتها لنفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. التي نفاها عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد مرت معنا الصفات السلبية، وسيكون لنا حديث موجز عنها بحول الله بعد الانتهاء من الصفات الثبوتية. فلنبدأ بالصفات الثبوتية، وهي كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهي التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله. وقوله على لسان رسوله أثبتها الله لنفسه في كتابه، أثبتها الله لنفسه على لسان رسوله، لأن أو هنا حرف عطف، إشارة إلى أن الصفات التي ثبتت في السنة إنما هي مثبتة من عند الله تعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه، فإما أن يصف الله نفسه في كتابه الذي أنزله على رسوله، أو يوحي إلى رسوله وحيا فيصف الرسول ربه تبارك وتعالى بما أوحاه الله إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله. إذن العمدة في إثبات الصفات كتاب وسنة، لا قياس ولا استحسان، فليس لأحد أن يقيس أو يستحسن في هذا الباب، باب توقيفي. فلا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفات إذن محصورة في الكتاب والسنة. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيام المحنة إذا شددوا عليه في السؤال وعذبوه وطلبوا منه أن يقول بقولهم الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، فكان يقول: لا يتجاوز الكتاب والسنة. وهذه العبارة مأثورة عن الإمام رحمه الله تعالى أيام المحنة: لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب، فباب مقصور على الكتاب والسنة. ومن أمثلة الصفات الثبوتية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: الحياة، العلم، القدرة، الاستواء على العرش، النزول إلى السماء الدنيا، الوجه، اليدان، نحو ذلك. فهذه الصفات وسائر الصفات الثبوتية عندنا أهل السنة والجماعة لا فرق بينها، فلا نفرق بينها، كما فرق من فرق، وقد علمنا من فرق في المحاضرة الماضية. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. قد بينت للأفاضل سابقا أن المراد بالسمع أو الدليل السمعي الدليل الخبري، الدليل النقلي، كلها مترادفات. المراد بها آيات من كتاب الله تعالى أو أحاديث صحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدل المؤلف رحمه الله بدليل السمع، قال: وأما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الآية التي ذكرها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الآية. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما معنى هذا الكلام؟ الله تعالى ناداهم باسم الإيمان وبصفة الإيمان، وقال: يا أيها الذين آمنوا، ثم قال لهم: آمنوا. ما معنى آمنوا؟ قال المفسرون: أثبتوا على إيمانكم، أثبتوا على الإيمان، كما يقال للرجل الواقف: قف حتى أرجع إليك، أي أثبت مكانك واقفا. وليس هذا من تحصيل الحاصل، بل هذا من تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل ركعة يركعها في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، أي يا ربي استمر بنا ولا تعدل بنا إلى غير الصراط المستقيم، يا ربي بصرنا فيه، يا ربي زدنا هدى وثبتنا عليه. فالمراد يا أيها الذين آمنوا آمنوا، المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك إلى الممات. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مفسرا هذه الآية: فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من تفسيره. إذن معنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا: أثبتوا على الإيمان، قووا إيمانكم. فالإيمان يضعف ويقوى، يزيد وينقص. فإذا أمر المؤمن بالإيمان فإنما المراد الثبات على الإيمان، وأن يقوي إيمانه، وأن يتعاهد إيمانه ويتعاهد ما نقص منه. قال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب الذي أنزل من قبل، المراد به جنس الكتب المنزلة، الكتاب الثاني والكتاب الذي أنزل من قبل، اسم جنس يشمل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. فالمؤمنون يؤمنون بالكتب السابقة، وهذا من أركان الإيمان. فنؤمن بالكتب السماوية بأنها من كلام الله تعالى، لأن كلام الله تعالى ليس هو القرآن فقط، بل الكتب السماوية كلها من كلام الله تعالى، والقرآن من كلام الله تعالى. وكلام الله لا نفاد له، كما مر معنا في محاضرة سبقت. والسؤال الذي يطرح نفسه أيها الأفاضل وقد يدور في أذهانكم هو: ما وجه استدلال المؤلف رحمه الله بهذه الآية على الإيمان بصفات الله تعالى؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب، أمور ثلاثة. هل تذكرون في محاضرة سبقت، كانت في المحاضرات الأولى، قلت لكم إن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، فكل مؤمن مطلوب منه أن يؤمن بالله، أن يؤمن أن الله معه بعلمه، يراه ويسمع كلامه، ويعلم ما يخطر بباله، ما يحدث به نفسه، يعلم منه كل شيء، لا يخفى عليه من أمره شيء، فهو عليم سميع بصير. فإذا آمنت بالله عليك أن تؤمن بصفاته التي أخبر بها، أخبر عنها في كتابه، أو أخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإيمان برسوله، لأنه الذي أوصل إلينا وعرفنا على أسماء ربنا وصفاته صلى الله عليه وسلم. كذلك الإيمان بالكتاب، فكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه ينزل في كل ليلة، وأنه يفرح بتوبة التائبين، وأنه يعجب، وأنه يضحك، وغير ذلك. فهذا كله يجب الإيمان به. كذلك الإيمان بالكتاب الذي نزل على رسول الله يتضمن الإيمان بكل ما جاء في هذا الكتاب من صفات الله تعالى، بما في ذلك صفة الاستواء، صفة المجيء، صفة الإتيان، صفة الوجه، صفة اليدين، وسائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الدليل من السمع، ليبين أن هذا الدليل قد دل على إثبات الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، يجب علينا أن نثبتها لله تعالى، لأن هذا من مقتضى إيماننا بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالقرآن كتابا منزلا من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: أما العقل فلأن الله أخبر بهذه الصفات عن نفسه، وهو أعلم من غيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا. فكل العقلاء يؤمنون هذا الإيمان، كل عاقل يؤمن أن الله أعلم وأصدق وأحسن حديثا، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يصح بما يريد. فإذا كنت تتهم المخبر الذي أخبرك بأن فيه جهلا، أو اتهمته بالكذب، أو اتهمته بالعي، والعي كما قلت هو العجز عن البيان بحيث لا يفصح بما يريد، فربما يتخبط ويقول ما لا يريد. فكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، إذ ليس من عاقل يخطر بباله حصول الجهل في حق الله تبارك وتعالى، إلا الرافضة قاتلهم الله في معتقد البداء الذي أجازوا في حق الله تعالى الجهل، وأنه لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه. فالمسلم ينزه ربه تبارك وتعالى عن هذه العيوب، الجهل والكذب والعي، ينزهه عنها بقلبه ولسانه. لذلك الرب تبارك وتعالى وهو أصدق حديثا، أصدق قيلا، وأحسن حديثا، وأعلم بما أثبته لنفسه من غيره، يجب أن نقبل خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهو أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا، وهذا ما شهد له به أعداؤه. لا شك أنكم سمعتم الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا! فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فشهد له أعداؤه: ما جربنا عليك كذبا. فالأمر كما قال الشاعر: ومناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أنصح الناس إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. إذا كان الأمر كذلك، أنصح الناس إرادة أفصحهم بيانا، وجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه دون تأويل أو دون تحريف، والله تبارك وتعالى هو الموفق. هذه هي القاعدة الأولى التي أردت بيانها، وهناك قواعد أخرى سأشير إليها. القاعدة الثانية التي سأتكلم عنها اليوم هي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أيضا، فقال: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. ثم تكلم، عرف بالذاتية والفعلية، وبين أن من الصفات ما يكون ذاتيا فعليا في وقت واحد. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة يتكلم عن الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه، أو أثبتها لنفسه على لسان رسوله، ويبين أنها تنقسم من حيث تعلقها بالله تبارك وتعالى إلى قسمين: إلى ذاتية وفعلية. دعونا نبدأ بالصفات الذاتية. الصفة الذاتية ما هي؟ الصفة الذاتية هي صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى، قديمة قدم الذات، لا تنفك عن الذات العلية. لم يزل الله ولا يزال الله متصفا بها سبحانه وتعالى، كالعزة والحكمة والعلو والعظمة والوجه واليدين والعينين وغيرها من صفات الذات. ولنأخذ مثالا من هذه الصفات، نأخذ واحدة من هذه الصفات، وهي صفة العلو. صفة العلو صفة ذاتية، علو الله تبارك وتعالى على خلقه صفة ذاتية. لم يزل الله سبحانه ولا يزال متصفا بالعلو، فهو في علو حتى في وقت نزوله إلى سماء الدنيا. إذن هي صفة ذاتية لا تنفك عن الذات أبدا، وحتى في حال مجيئه وإتيانه لفصل القضاء يوم القيامة لا يزال في علوه سبحانه. وهذا يحار فيه العقل ولا يحيله، لأن الصفة التي تناسب الله تبارك وتعالى، تناسب كماله، لا يتصف بها أحد من خلقه. فالإنسان في عقله لا يتصور أن العبد ينزل ويبقى في علو، بل يتحول من علو إلى سفل. أما ربنا تبارك وتعالى فالعلو كما قلت صفة ذاتية لا تنفك عن الذات أبدا، فالله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهو في علو حتى وهو ينزل إلى سماء الدنيا، وهو في علو حتى عندما يجيء ويأتي لفصل القضاء يوم القيامة. وهذا كله كما يليق بجلاله وعظمته، وقد قلت للأفاضل هذا لا يتصف به أحد من خلقه سبحانه. لذلك عندما نثبت له الصفة، صفة تليق به لا تشبه صفات المخلوقين. والنوع الثاني من الصفات التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى الصفات الفعلية. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل، فهي متعلقة بالمشيئة، كالنزول إلى السماء الدنيا فهو ينزل متى شاء سبحانه وتعالى، كالإتيان كالمجيء فهو يأتي متى شاء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، إذن صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولنأخذ مثالا على الصفات الفعلية بصفة الاستواء. صفة الاستواء صفة فعل، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض، قال ثم استوى على العرش في 6 آيات في كتاب الله تعالى. بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام استوى، فوقع الاستواء بعد خلق السماوات والأرض. وثم كما يعلم الأفاضل تفيد الترتيب، فوقع الاستواء لما شاء سبحانه وقد اقتضت حكمته ذلك، فخص العرش بالاستواء استوى عليه لحكمة يعلمها وهي خافية علينا لا نعلمها. كذلك ينزل سبحانه وتعالى متى شاء وكما يشاء وكما يليق به، كذلك نزوله لحكمة يعلمها سبحانه. وهنا أريد من الأفاضل أن ينتبهوا، كل صفة تعلقت بمشيئة الله تعالى فهي صفة فعلية وهي تابعة لحكمته سبحانه. والحكمة قد تكون معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بأي شيء ختم الآية؟ إن الله كان عليما حكيما. فأفعاله تبارك وتعالى صفاته الفعلية تابعة لحكمته جل وعلا. والنزول والمجيء والاستواء والفرح والضحك والغضب كل ذلك من الصفات الفعلية، لأن الله تبارك وتعالى يغضب سبحانه. وقد جاء في حديث الشفاعة الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين حديث طويل يقول فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم. فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ويذكر ذنبه. ثم يقول: اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون له: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، ويطلبون منه ما طلبوا من آدم عليه السلام، فيجيبهم نوح فيقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ويطلب منهم أن يأتوا نبيا بعده حتى يأتوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. وأريد من إخوة الأفاضل حفظهم الله تعالى أن يتأملوا في هذا الحديث، فهذا كلام قاله كل نبي كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكل نبي اعتذر عن الشفاعة بدءا من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، وكلهم يقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فإثبات هذه الصفة، صفة الغضب، هي عقيدة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإثبات صفة الغضب قد دل له الكتاب، دل لها لهذه الصفة الكتاب وصحيح السنة. لكن الأشعرية كما مر معنا في محاضرة مضت أولت صفة الغضب خشية التشبيه، احتجت بأن الغضب غليان دم القلب ولا يليق بالله، إذن قالوا ليس الغضب على ظاهره وليس هذا المراد من هذه الصفة، لأنهم يقولون المراد لازمها إرادة الانتقام، يقولون المراد لازم هذه الصفة فأولوها بالإرادة، قالوا لازم الغضب الانتقام، وقالوا لازم الرحمة الإنعام، ولازم المحبة الإحسان، فكل هذه الصفات أولوها بصفة الإرادة. ولو سئلوا فقيل لهم كما قلت لكم في المحاضرة الماضية: ما هي الإرادة؟ أليست الإرادة هنا في هذه الصفات التي أولتموها، أليست الإرادة ميل القلب وميل النفس إلى ما تحب أو إلى من تحب أن تنفعه أو تضره في المحبة والغضب والرحمة؟ وهم يقولون: لا لا، ليست هذه الإرادة، هذه إرادة المخلوق. فنقول: الذي أولتموه غليان دم القلب، هذا إرادة، هذا غضب المخلوق، فلماذا لم تقولوا؟ يقولون: لا، هذه إرادة تليق بالله تبارك وتعالى. فليس بوسعهم إلا أن يقولوا في الصفات التي أثبتوها ومنها الإرادة هي إرادة تليق بالله، ويقولون لله تعالى إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، فيقال لهم: وكذلك غضبه تبارك وتعالى، له غضب يليق به كما أن للمخلوق غضبا يليق به، له رضا يليق به كما أن للمخلوق رضا يليق به. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، وهذا الأصل قد تقدم الحديث عنه في المحاضرة الماضية، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من الصفات ما يكون ذاتيا وفعليا، ومثل بصفة الكلام، فالكلام من صفات الله تعالى الذاتية والفعلية. إذن صفة الكلام اجتمع فيها القسمان الذاتية والفعلية. فالكلام من صفات الله الذاتية باعتبار نوع الكلام وأصل الكلام، فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، ولم تحدث هذه الصفة له بعد أن لم تكن. لم يكن الكلام ممتنعا عليه تبارك وتعالى ثم تكلم، بل كونه متكلما من لوازم ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. هذه الصفة قائمة بالرب تبارك وتعالى من الأزل إلى الأبد، فهو موصوف بها أزلا وأبدا كما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، فهي صفة ذاتية بهذا الاعتبار. وهي أيضا من صفات الله الفعلية باعتبار أفراد الكلام وآحاده، فهو سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء ومتى شاء وبما شاء، فالكلام يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. اسمعوا إلى قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. متى يقول له كن فيكون؟ عندما يريده سبحانه. هل الإرادة هنا وقعت أزلا؟ الجواب لا. فإذا شاء شيئا سبحانه وتعالى قال له كن فيكون، فيكون هذا الشيء الذي شاءه. وهذا يدل على أن كلامه تبارك وتعالى متعلق بمشيئته سبحانه، فهو يتكلم متى شاء بما شاء. وقد تكلم في فترات وفي أزمنة مختلفة، وكلم من شاء من خلقه بما شاء متى شاء. تكلم مع الملائكة عندما قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم: إني خالق بشرا من طين. وهذا الكلام الذي تكلم به مع الملائكة هو غير الكلام الذي خاطب به آدم وزوجه عليهما السلام، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وكلامه تبارك وتعالى مع آدم وزوجه غير الكلام الذي خاطب به موسى صلى الله عليه وسلم حين قال له: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكلامه مع موسى صلى الله عليه وسلم غير الكلام الذي كلم به وخاطب به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في شأن الصلاة، لأن الله تعالى فرض عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. وموسى صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله تعالى وسأله حتى خفف عنه من 50 إلى 5، ثم ناداه كما في الصحيح: الله تبارك وتعالى ينادي محمدا صلى الله عليه وسلم: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10، من صلى 5 فكأنما صلى 50، لأن الله تبارك وتعالى يجزي الحسنة 10. وهذا الكلام الذي كلم به محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج غير الكلام الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وختم به كتبه القرآن الكريم، فالقرآن الكريم من كلام الله تبارك وتعالى. فهذا الكلام مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كله من كلام الله تعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة في أوقات مختلفة، فمتى شاء تكلم كما يليق به تبارك وتعالى. وكلامه لا يشبه كلامنا، كلامه لا يشبه كلام مخلوقاته، لأن ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فالتفريق بين النوع والعين وتقسيم كلام الرب تبارك وتعالى إلى هذين النوعين ذاتي وفعلي مهم جدا في تمييز الخطأ والصواب في هذه المسألة، وبه ينجو المرء ويخرج من الإشكالات الكثيرة التي وقع فيها كثير من الفرق. سأتكلم عن هذه الإشكالات التي حصلت من الفرق. الجهمية وقعت في خطأ في هذا الباب عندما قالت بأن القرآن مخلوق، وجعلوا كلام الله تبارك وتعالى مخلوقا منفصلا عن الله تبارك وتعالى. الجهمية التي تنسب إلى جهم بن صفوان وإلى شيخه الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو أول من أدخل هذا المعتقد الفاسد إلى المسلمين، هو أول من قال بخلق القرآن الكريم. وقال العلماء قد أخذ هذا المعتقد من اليهود المبدلين الذين بدلوا دينهم، فعندما حرفت التوراة وبدل اليهود دينهم كانوا يقولون بأن التوراة مخلوقة، فنقل هذا المعتقد إلى المسلمين فحمله بعض من انتسب إليه وقالوا بخلق القرآن. وتبع الجهمية على قولهم المعتزلة، واحتجوا لمذهبهم بما يدل على تعلق الكلام بالمشيئة، لكنهم قطعوا علاقة الكلام بالذات. أين الكلام؟ الكلام مخلوق في جسم منفصل عن الله تبارك وتعالى، وذلك الجسم المنفصل عن الله هو الذي يتكلم عند الجهمية والمعتزلة التي وافقتهم. إذن هنا في هذا الباب هذا الجسم المنفصل يتكلم متى شاء، فتعلق الكلام بالمشيئة، لكن الكلام ليس قائما بالرب تبارك وتعالى، فأتوا إلى جهة الفعل وتركوا جهة الذات، قطعوا علاقة الكلام بالذات وجعلوا الكلام مخلوقا منفصلا عن الله تبارك وتعالى، لذلك قالوا أيضا بخلق القرآن الكريم. وأتى الطرف الآخر وهم الأشاعرة ومن وافقهم، فاحتجوا لمذهبهم بما يدل على أن الكلام من صفات الذات فقط، ولم يجعلوه متعلقا بمشيئة الله تعالى، لذلك يقولون بالكلام النفسي، جعلوا الكلام كله معنى واحدا قائما بالنفس، لكنه لا يتعلق بالمشيئة. ولو أن الأفاضل وفقهم الله تعالى تأملوا فيما ذكرته لرأوا أن كل واحد من الفريقين أخذوا طرفا من الكلام وغفلوا عن الطرف الآخر، فوقعوا فيما وقعوا فيه من التناقض. لذلك قلت فهم هذه المسألة والتفريق بين النوع والعين وتقسيم كلام الرب إلى هذين النوعين صفة ذاتية وصفة فعلية يخرج الإنسان به من الإشكالات التي وقع بها كثير من الناس. والقول بأن الكلام المضاف إلى الله تعالى على هذين القسمين وأنه من الصفات الذاتية باعتبار ومن الصفات الفعلية باعتبار آخر هو الذي تجتمع عليه الأدلة، وينجو المرء من الوقوع فيما وقع فيه كثير من الناس من الخطأ والزلل والضلال. والله تبارك وتعالى قال عن كتابه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وهذا يدل على أن من الذكر ما هو محدث. طبعا أريد من إيراد هذه الآية أن أنبه إلى أن كلام الله تبارك وتعالى كما أنه صفة ذاتية فهو صفة فعلية يتعلق بمشيئة الله تعالى، فهو يتكلم بما شاء سبحانه. والأشعرية حين نفوا أن يكون من الصفات الاختيارية الفعلية المتعلقة بالمشيئة قالوا يلزم منه أن يكون مخلوقا، لو قلنا بأنه يحدث شيئا فشيئا، يتكلم الله تعالى مرة ثم يتكلم بعد مدة مرة، بمعنى أنه يتعلق بالمشيئة، قالوا يفهم منه أنه محدث. الله تبارك وتعالى عندما ذكر كتابه بين أنه محدث، لكن ليس محدث بمعنى مخلوق، ليس المراد بالمحدث في هذه الآية المخلوق، بل المراد به الجديد، فإن القرآن كان ينزل شيئا بعد شيء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإطلاقات قد توهم خلاف المقصود، فيقال إن أردت بقولك محدث أنه مخلوق منفصل عن الله كما يقول الجهمية والمعتزلة والنجارية فهذا باطل لا نقوله، وإن أردت بقولك إنه كلام تكلم الله به بمشيئته بعد أن لم يتكلم به بعينه وإن كان قد تكلم بغيره قبل ذلك مع أنه لم يزل متكلما إذا شاء، فإنا نقول بذلك، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو قول السلف وأهل الحديث. إذن معنى الخلق أخص من معنى الحدوث، فلا يلزم أن يكون كل حادث كل محدث أن يكون مخلوقا. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل مخلوق فهو محدث وحادث باتفاق أهل اللغة وأهل الكلام. وأما أن كل حادث ومحدث فهو مخلوق فهذا مما تنازع فيه أهل الكلام فقط، لكن النظر واللغة لا يوجبان أن كل ما كان حادثا يسمى مخلوقا، لأن المخلوق هو الذي خلقه غيره، والخلق يجمع معنى الإبداع ومعنى التقدير. وأما لفظ حادث فلا يقتضي أنه مفعول، ولو قيل محدث فمعنى الخلق أخص من معنى الحدوث. أقول أيها الأفاضل، كلمة محدث وإن كانت صيغتها صيغة اسم المفعول فإنها مثل كلمة موجود. هذه الكلمة تطلق على الله تبارك وتعالى كلمة موجود كما مر معنا سابقا من باب الإخبار، فيقال إن الله موجود، ويراد بقولنا إن الله موجود أنه تبارك وتعالى حق، وأن له وجودا حقيقيا لا يجوز نفيه ولا إنكاره، ولا يلزم من هذا أن هناك موجدا أوجده تبارك وتعالى. كذلك لفظ محدث يمكن أن يطلق على كلام الله تعالى محدث، ولا يلزم من هذا أن يكون مفعولا مخلوقا، بل هو كلامه وصفته تبارك وتعالى، وهو قائم به تبارك وتعالى، تكلم به سبحانه حسب مشيئته وكما يليق بجلاله وعظمته. والمحدث خلاف القديم، فيقال لكل ما قرب عهده محدث فعلا كان أو مقالا. قال الله تعالى: حتى أحدث لك منه ذكرا، وقال سبحانه: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب، كما قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم. وقال، حكى كلام إخوة يوسف لأبيهم، قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فيقال قديم وحديث، وذلك إما باعتبار الزمانين وإما الشرف، وأكثر ما يستعمل القديم باعتبار الزمان. إذن المحدث يطلق على الشيء الجديد ولو كان نسبيا، فالمتأخر محدث بالنسبة للمتقدم أي جديد. والقرآن كان ينزل شيئا فشيئا، وسورة بعد سورة، وآية بعد آية، وفي وقت دون وقت، فما تأخر نزوله فهو محدث بالنسبة إلى ما تقدم نزوله. والقرآن كما يفهم الأفاضل بعضه أحدث وأجد من بعض من حيث الترتيب والنزول. لذلك من وصف القرآن بالحدوث أو أطلق عليه لفظ الحادث أو المحدث بهذا الاعتبار، بمعنى أنه تأخر نزوله أو أنه أنزل جديدا أو أنه قريب العهد وحديث النزول، مع اعتقاده أنه ليس بمخلوق، فهو متمسك بظاهر النصوص وموافق لما عليه السلف رحمهم الله تعالى. قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال المفسرون: أي أنزل القرآن في زمان بعد زمان. قال الحسن البصري رحمه الله: كلما جدد لهم ذكرى استمروا على جهلهم. قال الإمام البغوي مفسرا الآية: يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن يذكرهم ويعظهم به. وقال الحافظ بن كثير: أي جديد إنزاله. وقال العلامة الشوكاني: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث من لابتداء الغاية. وقد استدل بوصف الذكر لكونه محدثا على أن القرآن محدث، لأن الذكر هنا هو القرآن. وأجيب بأنه لا نزاع في حدوث المركب من الأصوات والحروف، لأنه متجدد في النزول، فالمعنى محدث تنزيله. أما من وصف القرآن الكريم بالحدوث أو أطلق عليه لفظ الحادث أو المحدث وأراد به أنه مخلوق، فهذا قول باطل ورأي فاسد بلا شك، وقد كفر الأئمة من زعم ذلك. إذن الذي أريد الوصول بالأفاضل إليه أن أبين لهم أن كلمة محدث التي قال الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه ووصف فيها كلامه تبارك وتعالى، ليس المراد به المخلوق، وإنما المراد به الجديد، فإن القرآن كان ينزل شيئا بعد شيء. ومرادي من هذا أن أرد على الطائفتين: الطائفة التي زعمت أن القرآن مخلوق وهم الجهمية ومن تابعهم من المعتزلة، عندما نفوا قيام الصفة بالذات وجعلوا الصفة مستقلة عن الذات قائمة خارج الذات، وأريد أن أرد به على الأشعرية الذين جعلوا صفة الكلام ذاتية فحسب، وأنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى يتكلم شيئا بعد شيء متى شاء بما شاء كيف شاء، بحجة أنه لو كان يتكلم كذلك لكان الكلام مخلوقا. فالله تبارك وتعالى يتكلم بكلام، وكلامه سبحانه وتعالى كما تقدم ذاتي باعتبار نوعه وأصله، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما، ولم تحدث هذه الصفة له بعد أن لم تكن، فليس الكلام ممتنعا عليه تبارك وتعالى ثم تكلم، بل كونه متكلما قلت من لوازم ذاته المقدسة، فهذه الصفة قائمة به تبارك وتعالى أزلا وأبدا كما يليق به، وهي أيضا من صفات الله تعالى الفعلية باعتبار أفراد الكلام وآحاده، فهو تبارك وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء، فالكلام يتعلق بمشيئته تبارك وتعالى، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا ما أردت بيانه في هذه القاعدة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.